هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه هي الحلقة 26 من حلقات مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات المستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا أنهينا الحديث عما يتصل بنشأة وسيرة وولادة عيسى عليه السلام والحديث عن معجزاته، وختمنا بالحديث عن جملة معجزاته. الآن ندخل في الحديث عن مضامين دعوة عيسى عليه السلام. فنقول أن من مضامين دعوة عيسى بن مريم عليه السلام هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده وطاعته والتحذير من الشرك به وعصيانه. يقول تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن هكذا كانت دعوة عيسى بن مريم عليه السلام، أن كان يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل دون غيره، ويبين لهم أن هذا هو الصراط المستقيم وهذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي لهم أن يسلكوه، وأن يدعوا كل تلك السبل وتلك الطرق، فهي لا تؤدي إلى مطلوب الله عز وجل ومراده، ولا تنجي من عقابه وأليم عذابه. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إذن هكذا كانت دعوة التوحيد عند عيسى بن مريم، وفيه رد كبير على أولئك الذين ادعوا أنه هو الله أو أنه ابن الله، فهو يقر لنفسه بالعبودية. اعبدوا الله ربي وربكم، فأنا عبد كما أنكم عبيد، فلست ربا ولا إلها ولا ابنا لله عز وجل، وإنما أنا عبد لله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يبين أيضا في دلالة واضحة على دعوة التوحيد محذرا من الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، محذرا من العقاب الذي يطال أولئك الذين يقعون في الشرك مع الله عز وجل ربا غيره. وقال تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. عندما يقره الله عز وجل في المشهد في القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يرد عيسى عليه السلام يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. الذي أمرتني به في أداء هذه الرسالة كنت أقوم به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه نصوص ثلاثة تدل دلالة قاطعة على أن ما جاء به عيسى عليه السلام كان هو التوحيد الخالص، وهو عبادة الله عز وجل دون غيره. يقول تعالى في النص الرابع: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن الله عز وجل هو ربنا الذي خلقنا، ومن مقتضيات هذا الأمر أنه هو الرب، فهو الإله سبحانه وبحمده المستحق لصنوف العبادة دون غيره. هذا أحد المضامين الدعوية في دعوة عيسى بن مريم عليه السلام. المضمون الثاني هو التصديق بالتوراة والتصديق بالكتب المنزلة قبل الإنجيل، التصديق بالتوراة التي أنزلها تعالى على نبيه موسى كليم الرحمن، والتأكيد على ما فيها من الحق الذي لم يحرف. قال تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فهذا النبي مصدق لما قد سبقه من التوراة من الكتاب، وجاء بشريعة أخرى، جاء بشرائع فرعية أخرى، ولكن أصل الدين هو دين واحد. أصل هذا الدين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله عز وجل، إلا أن هناك شرائع متباينة. من مضامين أيضا دعوة عيسى عليه السلام تحليل بعض ما حرم على بني إسرائيل كما ورد في النص السابق، كما قال تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أيضا من المضامين رابعا الحكمة، وهي العلم النافع والعمل الصالح، وبيان ما اختلف فيه بنو إسرائيل. قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. إذن جاء بالحكمة وهي العلم النافع والعمل الصالح. أيضا من الدلالات الدعوية والمضامين الدعوية التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد فصلنا الحديث في هذا فيما سبق كما قال تعالى عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أيضا من المضامين الدعوية أن الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه هو الإنجيل، وفيه الهدى والنور لبني إسرائيل يتحاكمون إليه قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. أما فيما يتصل بالفوائد الدعوية من دعوة عيسى عليه السلام فيمكن أن نتحدث عن ذلك بالنقاط التالية. لا شك أن دعوة عيسى عليه السلام دعوة امتدت زمنا طويلا، وعاصر فيها أصنافا من المدعوين كثر، منهم الأقرباء، ومنهم قومه المحيطين به، ومنهم الملأ فكانت هناك حقيقة عدد من الدروس المستفادة من دعوة عيسى عليه السلام. من ذلك مثلا أن يستشعر الداعية عظمة الخالق سبحانه، وأن قدرته لا حدود لها، وأنه إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي خلق هذا الكون وأبدعه قادرا على أن يوجد بشرا بلا أم ولا أب. كما هو الحال عند آدم عليه السلام أو بأم دون أب، كما هو الحال عند عيسى عليه السلام وهو على كل شيء قدير. في هذا دلالة على أن يستشعر الداعية والمدعوين عظمة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. فعندما يقرؤون سيرة هذا النبي الكريم وكيف كان مولده وكيف خاطبهم في المهد، يدركون أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن بيده مقاليد كل شيء سبحانه وبحمده، فيعظم ذلك الإيمان في قلوبهم ويزداد شيئا. من الفوائد أيضا أن يركز الداعية في دعوته على التوحيد، فهو الأساس والعدة والزاد الحقيقي، ويحذر غيره من الوقوع في الشرك. وجاءت دعوة عيسى عليه السلام لتقرير التوحيد لا شك في ذلك، ونبذ الشرك بشتى صوره وأشكاله، وهذا في واضح الدلالة، وقد أشرنا إلى تفصيله فيما سبق من الحديث في المضامين الدعوية. أيضا أنه يتحصل على العلم الشرعي كي يدعو الآخرين على بصيرة، فيما يتصل بالداعية عليه أن يتحصل على العلم الشرعي الصحيح كي يدعو الآخرين على بصيرة وفهم ويقين. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. قل هذه سبيلي، يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة لا شك أنها العلم، والدعوة بلا علم قد تفسد أكثر مما تصلح، بل هي تفسد أكثر مما تصلح. وعلى الداعية أن يتحصن بالعلم الذي يساعده ويعينه على القيام بأعباء الدعوة. كما واجه عيسى عليه السلام أحبار يهود المتمرسين بالكلام والجدل في العقائد الباطلة، فكان عيسى عليه السلام لديه الحجة والبيان في رد هذه الشبه التي كان يثيرها هؤلاء الأحبار والرهبان. أيضا نخرج الحقيقة من الفوائد الدعوية من دعوة عيسى عليه السلام أن يثبت الداعي على مبادئه، ويصبر نفسه ولربما دفع حياته ثمنا لذلك. وقد تعرض عيسى عليه السلام لمؤامرة القتل لولا أن الله رفعه إليه من الأرض مكرما معززا، قال تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن في هذا يعني فائدة كبرى على أن يوطن الداعية نفسه على الصبر وعلى احتمال الأذى، فإن طريق الدعوة طريق طويل شاق يعتريه كثير من العوارض وكثير من الظروف وكثير من الابتلاءات، فعليه أن يصبر وعليه أن يتوكل على الله عز وجل، وعليه أن يثبت، وعليه أن يستقر وأن يزيد اليقين في نفسه أن الله عز وجل ناصرا عباده المتقين، وأنه سيمكن لهم وسينصرهم ويؤيدهم بتأييده. وإن لم يحصل هذا في الدنيا فإن الله عز وجل يدخر لهم من الأجور العظيمة ما يصعب حصره، والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء وخزائنه ملأ سحاء الليل والنهار لا تعجزه النفق سبحانه وبحمده. أيضا من الفوائد التي نخرج بها أن يكون الداعية رحيما مشفقا بالمدعوين، وهذا ما كان من عيسى عليه السلام حيث ظل يستنقذ أصحاب الهوى والشيطان من النهاية التي تنتظرهم إن استمروا في طغيانهم، فقد كان حريصا على أن يستنقذ هؤلاء الناس مما وقعوا فيه من الشرك والهوان، يستنقذهم من هذا الواقع لينقلهم إلى واقع التوحيد واليقين، لأن هذا هو الذي يجازي الله عز وجل عليه بالأجر العظيم وبجنته. أيضا يمكن لنا أن نخرج من الفوائد الدعوية أن يقوم الداعي بتذكير المدعوين بواقع اليوم الآخر وعدم التعلق بالدنيا وزخرفها. وأيضا هذا اتضح أن عيسى عليه السلام بعث في بني إسرائيل الذين شغفوا بالحياة ونسوا ما وراءها، وصار يتعاهدهم بالتذكير والنصب ويعلق أنظارهم بيوم الحساب علهم يعودون إلى رشدهم، فكان يدعوهم عليه السلام دائما وأبدا ويذكرهم بالآخرة وبمآلات الأمور، وأن العاقبة للمتقين، وأن هذه الدنيا إنما هي دار غرور وأنها زخرف، وأن هذه الدار ليست بدار قرار، وأن الله عز وجل يدخر لهم إن شاء الله في الآخرة ما هو خير وأبقى من هذا. فكان عليه السلام يراوح في دعوته بين الترغيب والترهيب، يرغبهم في الجنة، يرغبهم في الآخرة، يرغبهم في طاعة الله عز وجل والحصول على عظيم الأجر. كان يحذرهم عليه السلام من سخط الله عز وجل وسخط الجبار، كان يحذرهم من النار ومن عذاب الله عز وجل. أيضا من الفوائد التي يمكن لنا أن نخرج بها من دعوة عيسى عليه السلام، والحقيقة دعوته كما ذكرت قبل قليل يعني مرت بمراحل كثيرة يستفيد منها الحقيقة طالب العلم بصورة كبيرة، وأحسب أن كل من يفتح المصحف ويقرأ في آياته البينات وتمر عليه تلك الآيات التي كانت في دعوة في ذكر عيسى عليه السلام ودعوته يتبين له من الدروس الشيء الكثير. لكننا كما ذكرت وأذكر ذكرت سابقا ولاحقا أن نذكر إلماحات يسيرة، وطالب العلم لديه القدرة على أن يستنبط من النصوص القرآنية ومن القراءة في قصص الأنبياء الشيء الكثير. من ذلك أيضا من الفوائد أن يوقن الداعية الحكيم الحصيف بأن عليه دراسة عالمه الذي يعيش فيه، حاله وعالمه الذي يعيش فيه لابد أن يدركه حق الإدراك ويتعرف عليه حق المعرفة، ويكون خبيرا بطبيعة البيئة التي يعيش فيها، وهذا لا شك من أهم ما ينبغي حق الداعية أن يدركه ويعيه. فما يصلح للدعوة في بيئة معينة هو لا شك لا يصلح للدعوة في بيئة أخرى، وهكذا حتى يستطيع تقويم المواقف ومعالجة الأمور. وقد كان عيسى عليه السلام عارفا بواقع بني إسرائيل ومكرهم وخداعهم، كان ملما بما عليه حال بنو إسرائيل، فكان يعاملهم ويدعوهم بما يتصور أنه يكون سببا في إذعانهم وقبولهم إلى الحق. فالداعية الموفق الذي وفقه الله عز وجل لسلوك الصواب هو الداعية الذي يتعرف على مدعويه ويعرفهم، يعرف صفاته أو في صفاتهم ويعرف أحوالهم ويعرف المداخل الملائمة لدعوتهم، يعرف المداخل النفسية ويعرف تركيبة المجتمع من أجل أن يستخدم أنجع الوسائل والأساليب التي يتصور أنها تكون سببا في قبولهم للدعوة ورضاهم بها وإحساسهم بأن أو بإحساس هذا الداعية أنه يتعرف أو يعرف هذا المجتمع حق معرفته. ومن هنا ينتج أن يستخدم ما يلائم هذه المجتمعات وهذه الأحوال وهذه الظروف من أساليب، لأن كما ذكرنا قبل قليل أن قد يكون أسلوب الحوار والجدال يصلح في مجتمع لكنه قطعا لا يصلح في بعض المجتمعات، كما أن أسلوب الموعظة بالترغيب والترهيب يصلح مع أقوام لكنه قد لا يصلح مع الآخرين، وهكذا. فقد كان عيسى عليه السلام عيسى بن مريم دخل في حوار مع الرهبان وكان يعرف واقع هؤلاء أنهم أصحاب علم وأصحاب حجة، فما كان منه عليه السلام إلا أن تذرع بامتلاك الحجة والبيان، لأنه يعرف أن هذا هو الطريق السوي السليم الذي يستطيع به الدخول إلى نفسية هؤلاء العلماء ومحاجتهم وقمع شبههم والقضاء على ضلالاتهم التي قد أثروا بها على عامة الناس. هكذا يعني نكون قد أنهينا الحديث عن الفوائد الدعوية التي يمكن أن نستنبطها من دعوة عيسى، وكما ذكرت سابقا أن الفوائد هي أكثر من ذلك بكثير، غير أننا نكتفي بما قد ذكرناه في هذا المقام. وإلى لقاء لاحق إن شاء الله تعالى، استودعكم الله